أقر الناس كلهم لعيني يرى قتلي يتم به السرور. فإن أحزن عليك فكم سرور لنا قد كان إذ أنتم حضور. فحال الدهر بينكم وبيني فلا حزن يدوم ولا سرور.